فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم آمين. في هذا اللقاء أيها الإخوة سنتناول بعض المسائل المتعلقة بحكم مهم جدا وعظيم، حكم الطلاق. الطلاق آية من آيات الله، حكم من أحكام الله كالزواج. فبكلمة يحل الله لك الفرج الحرام، وبكلمة أيضا يحرم الله عليك الفرج الحلال، سبحان ربنا وتعالى، سبحان ربنا وتعالى. لذا كان أول ما أتكلم فيه في أحكام الطلاق كراهة الحلف بالطلاق، كثرة الحلف بالطلاق، يعني من السفهاء، لا أستطيع أن أصفهم إلا بهذه الصفة، أن الجهل والسفة، أنهم يكثرون من الحلف بالحلف بالطلاق، كل شيء والله وعلي الطلاق وعلي الطلاق وعلي الطلاق، ويحلف بالطلاق في البيع والشراء، يحلف بالطلاق بين زملائه وأصحابه، في كل كلامه حلف بالطلاق. فأقل وصف يوصف به هذا الرجل السفه، السفه والجهل. لأن الله يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا الرجل لا يدري ما الطلاق وما عظمه، ما عظم الطلاق. الطلاق هذا يعني أن هذا الفرج الحلال الذي أحله الله لك حرمته على نفسك. الطلاق هذا يجعل الحلال حراما، أي يجعل نظرك لزوجتك واستمتاعك بزوجتك يجعل ذلك محرما عليك بعد الطلاق. فاعقل الأمر، لا تحلف ولا تهزل، لا هزل في الطلاق ولا مزاح ولا استهتار ولا تساهل. كثرة الحلف بالطلاق مصيبة كبيرة، مصيبة. كل حاجة علي الطلاق من لن أفعل، علي الطلاق لا أفعلن، أقول لك عليك كفارة يمين بكل ما حلفت، عليك كفارة يمين بكل ما حلفت، علي الطلاق لا أفعلن ثم لم تفعل. لك أن تتخيل أن أكثر العلماء على وقوع الطلاق إذا لم تفعل، لكن الفتوى فيها الآن على أن الحلف بالطلاق حلف يمين، فأخرج كفارة يمين، أطعم 10 مساكين عن كل حلف تحلفه. من المسائل في الطلاق، وهي من المسائل المهمة جدا، مسألة طلاق الغضبان. طلاق الغضبان، هل الغضبان يقع طلاقه؟ فأقول وبالله التوفيق، الغضب درجات، الغضب درجات. فهناك غضب يعقل الإنسان ما يقول وما يفعل، وهناك غضب الإنسان لا يعقل ما يقول ولا يفهم شيئا، لا يعقل شيئا، وهناك غضب بين بين، هو يعرف ماذا يقول لكن لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. أما النوع الأول فهو واقع بالإجماع، طلاق يعرف ما يقول ويدرك ما يقول ويستطيع التحكم، لكنه استهتر وتساهل ليشفي غليلة الذي في صدره، فقال أنت طالق يا فلان، وكان يستطيع أن يقول كلاما آخر لكنه استعجل في ذلك وتساهل، ويدرك ما يفعل، هنا وقع طلاقه. فلا يأتي ويقول يا شيخ أنا كنت زعلان أو كنت غضبان. نعم كنت غضبانا، لكن ما وصل غضبك لدرجة أن فقدت وعيك أو أن فقدت سيطرتك، بل ما زلت تسيطر على نفسك وعلى كلماتك، لكنه أخرج الكلمات متساهلا ليشفي غليل نفسه، فهنا يقع طلاقه. أما النوع الآخر في المقابل، رجل طلق امرأته لكن كان غضبانا جدا، كان غضبانا جدا لأبعد حد، فهنا نقول الأمر أنه لا يقع بالإجماع، لأن الطلاق هذا فك عصمة زواج، فلا يفك إلا بإرادة ومعرفة لما يفعل. فلو كان الغضب استحكم جدا بحيث لا يعقل ما يقول، وأصبح يخرج الكلمات ولا يدري ما يقول، فهنا لا يقع طلاقه. النوع الذي هو وسط بين، وصل غضبه درجة شديدة لكن لم يصل للدرجة التي فقد فيها وعيها، هو يدرك ما يقول، لكن لا يستطيع السيطرة على كلماته ونفسه، خلاص أصبح مندفع بالكلمات ولا يستطيع يسكت نفسه من شدة الغضب ومن الرعشة مثلا وانتفاخ الأوداج، وأصبح في شدة الغضب، لكن هو يعرف ما يقول ويدرك، لكن لا يتحكم في كلماته ولا في نفسه، فهنا أيضا لا يقع طلاقه. إن كان بهذه المثابة أنه لا يستطيع أن يتحكم في الكلمات الخارجة منه، أما الذي عنده غضب ويتحكم في نفسه لكنه طلق، فهذا يقع طلاقه، فليحذر الإنسان من إيقاع الطلاق ثم يتحجج بأنه كان غضبانا. إن راوغت على المفتي، وإن راوغت ودلست على المفتي، فالله بما في نفسك عليم. يكون أحيانا الرجل قليل الدين يأتي للمفتي وهو يعلم أنه طلق، وهو عن إدراك وبينة، عن إدراك لما يفعل ولما يقول، لكنه يتساهل على المفتي ويقول والله يا شيخ أنا كنت غضبان، أو والله أنا ما كنتش أعرف أنا بعمل إيه، أو غير ذلك من الكلمات، وهو يعرف أنه كان مدرك، فالله بك عليم. لكن حقا لو كان الرجل صادق أنه الكلمة طلعت منه عن غير إرادة ولا يدرك ما يقول، أو كان من شدة الغضب الكلمات تخرج منه عن غير تحكم، فهذا لا يقع طلاقه، مسألة مهمة جدا أيضا من مسائل الطلاق، الطلاق البدعي والطلاق السني. نحن كمسلمين مأمورون إذا طلقنا أزواجنا فلنطلقهن بأمر الله وعلى أمر الله، حتى في الطلاق في أحكام شرعية يجب أن نسير عليها، فحرم الله طلاق المرأة في حيضها أثناء الحيض، حرام بالإجماع. لا يجوز طلاق المرأة في طهر قد جامعها فيه، يعني لا في الحيض ولا في طهر سبق مجامعتها. إذن ما الطلاق السني؟ الطلاق الصحيح أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، مش عارفين هتكون حامل ولا لا، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل بينة الحمل، خلاص هي حامل فطلقها، هذا طلاق سني أيضا. لكن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، هنا القول بالحرمة، فالطلاق البدعي حرام ولا يجوز. لكن هل يقع هذا الطلاق؟ الجواب نعم يقع، هو حرام لكنه واقع ومحسوب، وهذا رأي جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، أن الطلاق البدعي واقع، وذلك لأن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، والمراجعة لا تكون إلا عن طلاق. كذلك سئل عبد الله بن عمر هل حسبت هذه؟ قال نعم. وقال يعتد بتلك، أي بتلك الحيضة؟ قال لا. يعني هل يعتد بالحيضة أو لها أثر؟ قال لا. فالمقصود أن الطلاق البدعي واقع مع حرمته، مع حرمته. من الناس من يختار تساهلا منه أن الطلاق البدعي لا يقع تساهلا، لكن لو بانت له الحجة وأن هذا هو القول الأقوى خلاص له ذلك، لكن فقط يرى أنه هذا هو الأفضل والتساهل لا، لا تتساهل في مثل هذه الأمور. ادرس المسألة عن بينة ستعرف قوة وحجة جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة في أن الطلاق البدعي واقع. لكن العجب أن يوقع الإنسان الطلاق البدعي في الطلقة الأولى والثانية، يوقع الطلاق البدعي في الطلقة الأولى والثانية، ويأتي على الطلقة الثالثة ويقول لا أنا سأختار القول الثاني الضعيف. هل الدين بالتلاعب وباللعب؟ إذا اخترت القول بوقوع الطلاق البدعي فهو جار على الطلاق الثلاث لا فرق، وإذا اخترت القول الثاني أن الطلاق البدعي لا يقع فهو أيضا يجري على الطلاق الثلاث. لكن التلفيق أن تختار في الطلقة الأولى والثانية أن الطلاق البدعي واقع، وتأتي في الطلقة الثالثة تقول حتى لاستقرار البيت والأولاد سأختار القول الضعيف. ما هذا؟ هذا أقرب إلى اللعب، هذا أقرب إلى التلاعب واللعب، منه إلى الاجتهاد والنظر في قوة الأدلة. فلا ينبغي هذا ثم لا ينبغي. فالطلاق البدعي حرام وواقع ومحسوب. كذلك من المسائل الطلاق المهمة الطلاق المعلق. الطلاق المعلق على شيء، إما أن يكون هذا الشيء في الماضي أو في المستقبل. فمثلا إذا قال في الماضي أنت طالق لو كنت ذهبت أمس للمكان الفلاني، أنت طالق لو كنت ذهبت أمس المكان الفلاني، وقد ذهبت، هنا اسمه طلاق منجز، طلاق وقع في الحال. لماذا؟ لأن الكلام على شيء مضى وقد حدث، الكلام على شيء مضى وقد وقع بالفعل، فهنا الطلقة واقعة في الحال. لكن لو طلق طلاقا معلقا على شيء مستقبلي، مثلا قال تكونين طالقا لو فعلت كذا، لو ذهبت للمكان الفلاني في المستقبل يعني، فهنا اختلف العلماء في هذا الأمر. الفتوى قائمة على التفصيل بين نية الحالف، هل تقصد التهديد والتخويف لها أم حقا تقصد الطلاق والفراق؟ لو قال أقصد الطلاق والفراق فهنا الطلقة واقعة، ولو قال لا بل أنا أقول ذلك حتى أخوفها لأني فعلت معها كذا وكذا ولم ترتدع، فقلت أحلف بالطلاق أو أهددها بالطلاق حتى تخاف وحتى ترتدع، فإن كانت نيته التهديد فهنا عليه كفارة يمين. والتفريق في النية ثابت في الشريعة عموما، التفريق بالنيات وفي النيات ثابت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود الطلاق المعلق على شيء مستقبلي ينظر لنية الرجل فيه، إذا كانت نيته الطلاق فطلاق، وإن كانت نيته التهديد فكفارة يمين. كذلك من الأشياء التي هي من المسائل المهمة في مسألة الطلاق عدة المرأة المطلقة، عدة المرأة المطلقة كم تعتد وما أحكام عدتها، وهل ينفع تطلع برا البيت أو لا، ينفع تتزين أو لا تتزين كعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، هل تخرج من البيت أو تجلس في بيتها إلى غير ذلك. فأقول بالله التوفيق، عدة المرأة المطلقة أولا لابد أن يكون مدخولا بها، وإلا المرأة التي لم يدخل بها فلا عدة عليها، هذا أول شيء. المرأة المكتوب كتابها وطلقت لا عدة عليها، فلا بد أن يكون مدخولا بها. فإذا طلقت المرأة وكانت تحيض، يعني كانت في زمن الحيض وتحيض، فعدتها 3 قروء. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات على قول الأكثرين. فالمرأة إذا طلقت تنتظر حيضة، ثم الحيضة التي تليها، ثم بداية الحيضة 3 تكون انتهت عدتها، 3 حيض. وقد تنزل 3 حيض في 2.5 شهر، في 3 أشهر، على حسب. فالمقصود إن المرأة التي تحيض عدتها 3 حيضات، 3 حيضات. أما المرأة التي لا تحيض، إما لصغر، بنت صغيرة لم تحيض بعد وتزوجت وطلقت وهي لم تحيض بعد، أو امرأة كبيرة آيسة من المحيض، أو امرأة مريضة لا تحيض لظروف معينة، المرأة التي لا تحيض عدتها 3 أشهر، أشهر عربية. يعني مثلا لو طلق الرجل في مثلا 15 شوال، طلق 15 شوال، ستعد المرأة 3 أشهر، ستقول 15 ذو القعدة، 15 ذو الحجة، 15 محرم، وبهذا تكون انتهت إيه عدتها، تعد 15، تعد 3 أشهر. أما عدة، هذه عدة المطلقة، لكن هناك عدة أخرى، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. المرأة المطلقة لو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، كما قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فسواء كانت مطلقة أو كان متوفى عنها زوجها، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها وكانت حاملة فعدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل. من الأحكام المهمة في المرأة التي طلقت ألا تخرج من بيت زوجها حتى تنتهي العدة، ودي مسألة لو النساء تفقهن فيها وعرفناها لحلت مشاكل كثيرة جدا في الطلاق. من الشريعة، أو الله تبارك وتعالى أمر المرأة إذا طلقت أن تظل في بيت الزوجية لا تخرج منه إلا بعد انتهاء العدة، فلا يجوز للرجل أن يخرجها ولا يجوز هي تخرج. اللي بيحصل في كثير من، يعني في كثير من الايه، من البلدان، ان المرأة اذا طلقت سرعان ما تأخذ ملابسها وتقول انا غضبان عند ابي، سأذهب الى بيت ابي وبيت اهلي، وتناست ونسيت قول الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز للمرأة المطلقة التي ما زالت في عدتها أن تذهب وتخرج من بيت الزوجية ولا أن يخرجها زوجها، هذا محرم، محرم. بل لابد أن تجلس في بيت الزوجية حتى تنتهي العدة. ولا يحق لأهل المرأة يقول تعالي يا فلانة أنت مطلقة قاعدة عندك تعملي إيه، تعالي، هذا حرام، لا يجوز، حرام، لا يجوز، ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، مخالفة لأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بما يصلح البيوت. الآن هي مطلقة لكن هي جلسة في البيت مدة العدة، فهذه المطلقة سيصالحها زوجها بعد يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، سيتصالح، ستخف المشاكل. لكن لا، هي طلقت من هنا وذهبت لبيت أهلها، كبرت المشكلة وجعلت المشكلة الصغيرة مشكلة كبيرة إلى السماء. فالمقصود إن المرأة لا تخالف أمر ربها، لا تخالف أمر ربها. كذلك في الغضوبة، تقول أنا زعلانة شوية من زوجي، أنا غضبان عند أهلي، وتطلع بدون إذن زوجها، هذا أيضا لا يجوز. إذا كان لا يجوز هذا في الطلاق، فما بالنا بما بدون الطلاق. المرأة في بيتها ملازمة لبيتها، لا تخرج من بيت الزوجية، هذا حكم الله أنزله إلينا وعلينا، هذا حكم الله أنزله إلينا، فلا بد أن نعتبر به وأن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي بيوت المسلمين وأن يهدينا جميعا ونساء المسلمين. نسأل الله أن يعلمنا كتابه وسنة رسوله الأمين، ونسأله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال أحسنها هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.